السلام عليكم. اليوم القصة تحفة ممتعة جدا جدا بتفاصيلها الرائعة. القصة تتكلم عن عائلة سورية اسمها أفتيموس. هذول من أهل دمشق، معروفين في تجارة الذهب والمجوهرات. رب الأسرة عنده 3 من الأبناء، الكبير ولد اسمه فادي، اللي أصغر منه بشوي اسمه داني، وآخر العنقود بنت اسمها ديانة. طبعا أعمارهم يعني من فادي إلى ديانة من 35 إلى 27 سنة. ديانة بعد ما تخرجت، هي طبيبة، تزوجت الله يستر عليها وراحت بيت زوجها، وبقى عنده فقط أولاد الاثنين فادي وداني. وبما أن هالعائلة هذه يعني اكتسبوا من أجدادهم بيع المجوهرات وصياغة الذهب وكذا، فعلم هالشغل هذه لعياله. الرجل هم حس أنه كبر شوي وأنه يخلي عياله هم اللي يديرون التجارة، فعطاهم محل لبيع المجوهرات، ومحل قديم جدا في وسط دمشق، وقسم بينهم الحلال. قال يا فادي انت لك النصف، وانت يا داني لك النصف الاخر، تقدر تقريب 50-60 مليون ليرة لكل واحد فيهم في المحل فقط انا اقصد. المهم اشتغلوا فعلا وكانوا شطار، فادي وداني شطار جدا في التعامل مع التجار والبيع والشراء والتصدير والتوريد وتصنيع المجوهرات والأفكار. لكن كانت شخصية الاثنين مختلفة تماما عن بعض بين فادي وداني. فادي شخصية حقيرة استغلالية، يموت بالفلوس، ما عنده يم رحميني، العمال يكرهونه، اللي يتعاملوا معاه يكرهونه، دائما يغش بالكواليتي للمجوهرات، يغش بالوزن، يغش بالكميات، ياخذ فلوس مثلا اللي هي البضاعة وما يعني يرجعها، لكن يرجعها يعني مثل اللي طالع من قلبه ومتحسف عليها، ما يحب يصرف ليرة واحدة، استغلال بأبشع صورها. على عكس داني، داني إنسان احنا نسميه من أهل الله، طيب جدا وخلوق وما يحب يأكل حرام ويعطي العمال حقهم، وإذا التزم بكلمة ينفذها، وعنده يعني شرف المهنة، ورجل يعني رغم أن أخوه فادي أكبر منه، بالإضافة إلى أن داني شاطر عنده طموح، مو بس يعني جالس في المحل، لا، أثناء ما كان يجلس في المحل قرر أنه يستكمل دراسته، وفعلا دخل الجامعة وصار يدرس ويداوم في محله اللي بيع المجوهرات. وهذا الشيء اللي خلى فادي يشعر بالغيرة، رغم أن فادي أصبح أغنى من داني. هذاك أقول لكم يعني ما يطوف شيء، ويجمع ويشتري وسيارة فارهة وشرالة فيلا وشيطان، ويسوي له كم عملية نصب على كم صفقة يعني فيها خدعة وكم يعني شغال. داني لا لا لا، داني الشيء الحلال يأخذه، مو حلال ما يبي، ويكمل دراسته، ودائما عنده إبداعات في صناعة المجوهرات مثل التصاميم وكذا، يصمم له مثلا فكرة خاتم، قلادة، سوارة وكذا، وتضرب تصير كأنها ترند، فيقلدون المحلات بعد ما يصدر هالديزاين للذهب، يقومون محلات من كثر ما الناس بدأت تسأل عندك سوار الداني، سوار الداني، يسمونه سوار الداني، خاتم داني، ليش؟ لأن اللي صممه داني. في المحلات تبدأ تغلده من كذا ما هو شاطر، ينتظرون المحلات. لكن هو قام شي يسوي، ينزل البضاعة بكميات، ولما تنباع الناس يعني لحد ما المحلات تتعلم طريقة تغليده يكون هو يعني خلاص استهلك الفكرة. فأقولكم شاطر الولد، لكن بأمانة يمشي سيدا. المهم فادي ما يفكر موضوع الزواج بتاتا، وصل عمره 35 سنة، لكن عايش حياته بالطول وبالعرض، سهرات وسكر ونسوان، نسوانتي درجة أولى، ويرافق مجموعة من أبناء التجار والشخصيات اللي دائما يسهرون ودائما فأبدا موضوع الزواج ولا يمر في باله. أما داني إنسان محافظ وما يحب الأمور هذه، ودائما يفكر بالستر، ويفكر إنه يأسس لأسرة، تفكير يعني أفضل من أخوه مراحل. المهم في يوم من الأيام جالس داني ينفذ تصميم خاتم، وطبعا لما ينفذ هو يصمم وينفذ بعض يعني يحط لمساته، لكن باقي الشغل العمالة عنده هي اللي تنفذ، مثل صناعة الذهب نفسه يعني، وهو فقط يحط لمساته. فجلس فترة طويلة وهو يشتغل على الخاتم هذا. الخاتم له فص ألماس كبير ومن أعلى الكواليتي، يعني غالي جدا جدا، وحاط فيه يعني كمية كبيرة من الذهب اللي هو الأبيض، وتعبان على شغله. يعني أخو فادي كل ما دخل المحل يلقى داني جالس يشتغل على الخاتم هذا، فحط عينه عليه شوي، شافه ولا الألماسة كبيرة، وانتم عارفين الألماسات اللي تكون قطعة واحدة وكبيرة وعالي الكواليتي هذه غالية جدا يعني مو شيء هين. فيسأل يقول له شنو هذا؟ قال لا ما في شيء، بس شغلة. قال يعني هذا على البيع وكذا؟ قال لا لا لا لا، هذا شغلة خاصة فيني. ها خاصة فيك. فاشتغل اشتغل فترة طويلة وأخوه فادي طالع شنو شغلة خاصة، خاتم بهالقيمة يعني شنو خاصة. بعد فترة أو يختفي هالخاتم، فادي كان معطيه لأحد العمالة علشان يكمل عليه الشغل المطلوب منه، ونهاية اليوم يحط له في التجوري. وفعلا العامل بعد ما خلص فرجع لداني وشافه قال له ممتاز يعطيك العافية، وحطوه في التجوري هو الخزانة، وقفلوا عليه وخرقوا الأمور طيبة. اليوم الثاني يجي داني يفتح الخزنة ولا الخاتم ما هو موجود، انجن، تعب عليه فترة طويلة والألماسة هذه بقيمة المحل كله باللي فيه، يعني شقى عمره واللي جمعه بطول حياته داني حط بقيمة هالفص هذا الألماس الكبير هذه. وين راح؟ قلب الدنيا، ما خلى أحد سأل، مسك أخو فادي العمالة. المصيبة أن عندهم كاميرات لكن ما في كاميرا على التجوري نفسه، ما في، صح في بين العمالة رايحة رادة وكذا، لكن متى الحكي يعني متى انسرق وشون انسرق ومن عنده مفتاح؟ بس أنا وأخوي، كلم أخوه الله يخليك إذا أنت ماخذ، إذا تمزح معي إذا قال له يا ابن الحلال أنت مجنون ولا فيك شيء؟ شو بدي فيه أنا الخاتم؟ فادي ينكر وداني شاك ويحاول ويسأل، ما نام الليل أيام. لدرجة إنه خلاص كره حتى الشغل في المحل. وقال أبوه قال له يا بابا أنا والله بعد اختفاء الخاتم خلاص مستحيل أرجع أشتغل. أنا صراحة ما أثق بالشغل مع أخوي ولا أثق بالعمالة وأنا خسرت كل اللي عندي. أبوه صار يقول لي يا ولدي ترى تحصل والمفترض أنك تحافظ. قال له يا بابا أنا حاطه في الخزانة أكثر من كذي شو أسوي؟ قال له ما يخالف أنا أعوضك وأعطيك رأس مال وتشتغل مرة ثانية، لأن لازم يحتاج إلى رأس مال يحطه مع أخوه علشان يشترون هالبضاعات يبيعون يشترون. خلاص أصبح أغلب البضاعة الموجودة تبع فادي، هو شنو عنده خلاص راح كل اللي عنده حطها في الخاتم ضاع. قال له يا ولدي خلاص ارجع اشتغل مرة ثانية وهاك هذا خلاص المال. فعلا رجع اشتغل ولا زال يبحث من اللي سرق الخاتم، شيك على اخوه بحث وراه فتش فتش سيارته بيته راقبه، أخوه أبدا ما في عنده ما عنده شيء، شاك بالعمالة لكن كلهم ينكرون ولا واحد اعترف ولا بين عليه توتر ولا. قال لابد أن يجي يوم يطلع هذا، إذا ما قام الشخص اللي سرق الخاتم بصهرة وأنه سرق الجوهرة جديلة ما رح يأثر عليه. المهم ماكم بطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام. داني يوم جالس في المحل يفكر سرحان ويدخل عليه فادي قال له ها أنت للحين تفكر بالخاتم؟ خلاص انسى الخاتم، الخاتم مكانه 1000 خاتم يا أخي جننتنا، ايش قصتك أنت؟ قال لا أنا ما أفكر بالخاتم. قال أجل شنو؟ كله سرحان. قال فادي ودي أقول لك السر يعني. قال له السر؟ السر شنو؟ قول. قال له يا أخي أنا أفكر بالزواج. ويطالع قال له والله الصراحة فعلا أنت داني يصلح لك الزواج، أما أنا لا لا مستحيل، أما أنت لا أنت بيتوتي وما عندك يعني ماشي بطال مني ولا مني، فأنت فعلا يصلح لك موضوع الزواج، أنا يعني أيدك وأقول لك روح بالعكس شوف بنت الحلال وتغلق. قال والله في بنت الحلال موجودة والبنت يا فادي راح تجنني. قال شلون يعني راح تجننك؟ قال أنا من كثر ما حبيت هالبنت من كثر ما عشقتها أستحي أكلمها، أستحي أفاتحها في الموضوع. قال لهالدرجة يعني ليش؟ قال البنت جمالها رقتها أدبها أخلاقها، يقول كل ما أقترب بس منها أبدأ أتوتر، فما بالك أني أبى فاتحها في الموضوع وأقول لها والله أنا معجب فيك وبتقدم لك ما أقدر. قال هالدرجة منو هذه؟ قال كاميليا. قال كاميليا منو كاميليا هذه؟ قال كاميليا اللي ساكنة معنا في نفس الحارة اللي أبوها فلان فلاني اللي يكونون يعني آخر الشارع. قال إيه عرفتهم هذول العائلة بس ما أعرف إذا عندهم بنت يعني. قال بلى عندهم بنت اسمها كاميليا وهي أصغر مني 5 سنوات، لأنه هو وصل عمره تقريب 32 31 وهي أصغر منه 26 سنة، والبنت يعني داشة خاطرة. المهم قال له خلاص شو المشكلة يعني؟ قال والله أحاول أمهد معها شوي شوي لين أقدر أفاتحها في الموضوع. قال له ماشي بالعكس اللي أنت قاعد تسوي هذا شيء طيب، يعني حاول فيها شوي شوي واختبرها وادرس يعني حالتها وعلاقاتها وكذا. قال لا ماشي. طلع فادي، فادي أقول لكم حقير يعني شيطان وخبيث وعنده حب التملك، أي شيء بهالدنيا يبي يتملكها. ما يحترم أحد، ما يحط يعني يحط خاطر لأحد أبدا. لما طلع صار يعني يضحك على أخوه إن هذه أول واحدة بيكلمها ومرتبك، هذا لو يدري إن أنا 24 ساعة مع هالنسوان وأشكال وألوان كلام. أنا صراحة ودي أشوفها، ودي أشوف ذوق داني، ودي أشوفها هالبنت هذه كيميليا. فيتعمد وهو جريء وصاحب خبرة نسوانشية قديمة، ففعلا راح إلى بيت كيميليا وعرف أخو كيميليا، هم جيران يعني من زمان جدا يعني، ويعرف أخوها معرفة سطحية. المهم راح وسلم عليه وكيف الحال وكذا، ويحاول يسايسه ويسحب منه معلومات، كيف الحال، كيف الوالد، وين الوالد الآن، شلون أخوك فلان، شلون أختك فلانة كيميليا، والله الحمد لله ماشي أمورها ما شاء الله، شغالة عندها مؤسسة لتصميم الديكورات وكذا. قال جد والله حلو، بالعكس، وليش ما بتحكوا علشان احنا يعني نفيدها ونشتغل عندها وكذا، يعني نطلب منها الشغل. احنا عندنا مرات نطلب تغيير يعني تصميم الديكورات عندنا في المحل وكذا. قال بالعكس، عندها مكتب في المكان الفلاني. قال له ماشي. شوفوا الشيطانته وجرأته، بسرعة عرف معلومات، وهذاك المسكين من بعيد لبعيد بس. ويروح إلى مكتبها، والله فعلا مكتب برستيج حلو وفخام وفيو. ودخل عندها، مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ والله في البداية ما عجبته، قال أنت كيميليا؟ قالت لا لا لا، أنا سكرتيرة. وين كيميليا؟ قالت تفضل من أقول لها؟ قال قولي لها فادي. فادي فادي شو؟ قالها فادي أفتيموس، وإحنا جيران ونعرفها يعني. إيه فعلا راحت قالت له إيه خليه تفضل. أول ما دخل عليها المكتب ويشوف هالبنت، في البداية على باله لعبة جالسة على الكرسي، على باله تحفة، رسمة واحد راسمها لفتاة لملكة جالسة على الكرسي. ويستخف فادي على كثر ما شاف من هالنسوان ولعب وراح وجاء، على كثر ما حس ان هالبنت هذه فرق شاسع جدا بينه وبين باقي البنات. البنت هذه لا لا لا لا، ما ألومه داني، هذا داني من أول اختيار، ما اختار إلا هالبنت، جميلة هالطول هالجمال، بياض العيون الكبيرة، والبنت اللي ناعمة بأسلوبها وكلامها وحركاتها. المهم فصار يقول لها والله احنا عندنا يعني شغل في المحل، وتعرفي انا بملك محل مجوهرات، وهي تقول ايه ما شاء الله الله يوفقكم بيك معروف، وصار يساحلها ممكن رقم تليفونك، ممكن احكي معك، وممكن كذا، وصار يسولف وياها. طبعا داني ولا يد داني الحين يحب من بعيد، داني شنو طريقته؟ يوقف قريب من بيتهم بس يشوفها وهي رادة وهي رايحة. بس الحبيب هذا دخل طحش على طول، أقول لكم من جرأته، وصار بينه بينها تليفونات ولف فيه الدنيا، لف بهالكلام. صارت البنت تعجب فيه، شاب وناجح ومحل، وكان فعلا رافض لموضوع الزواج، لكن من شافها قرر انه يتقدم لها. يخرب بيتك يا فادي، شلون؟ اي نعم، اعجب فيها، وقال اللي يروح الاول هو اللي ياخذها، انا ما له شغل اخوي معجب فيها ولا مو معجب فيها. كلام أولاد، هذا أصلاً أخوي ما بيستاهل. وبعدين أقول لكم هذا فادي عنده حب تملك، يعني أي شيء يكون عند أي شخص يتمنى يكون له، وحتى لو إنه يسرقه ولا يأخذه غصب عنه ما عنده مانع. فصار بنفسه كأنه موضوع تحدي. دائما يغار من داني، داني شاطر خلوق الكل يحبه يكمل دراسته، ويعني الكل يثني عليه، مجنن داني. وهذا صحيح انه اغنى لكن سمعته سيئه، اخلاقه سيئه، ما عنده اصحاب الا اصحاب السوء، هذول اصحاب السهر والبارات والخرابيط. فالبنت هذه قال لها هذا راح اخذها، هذا اصلا ما يستاهلها داني، انا اللي استاهل. ولعب بالبنت لعب. يوم من الأيام ويبلغ أخوه أن في مجموعة من المجوهرات إحنا نبي نشتريهم في المحل، أو يا داني لو سمحت هالمرة أنت اللي تروح تستلمهم. قال داني حاضر ما عندي مانع. وين؟ قال تروح إلى طرطوس تستلمهم هناك. قال لا ما في مشكلة. فعلا هو راح هناك إلى طرطوس يبي يستلم. قال الرجال لازم تنتظر لليوم الثاني، وانت عارف التسليم ولازم في أوراق ونفحص وفي مختبر لفحص المجوهرات وقصة، يعني يبي لها يومين ثلاثة. قال أبدا ما عندي مانع. جلس هناك داني. في هالفترة فادي فجأة قال له أبوه أنا صراحة قررت اني اتزوج وفي بنت حلال وانا ابيها، وابوه وامه طاروا من الفرح. فادي يبطل الخرابيط ويفكر بالزواج وانه ينشئ اسره. هذه والله سهل مباركه. منو؟ قال يبا انا بس ابيك تجي معي الليله. قال له والله الليله وياك يلا. وفعلا ياخذ امه وابوه ويروحون الى بيت والد كاميليا، ولأن مبلغ قال بنجي نشرب عصير مع الوالد وكذا، هي فهمت البنت. ويستقبلهم بالليل ويا هلا، وسووا لهم عشاء وضحك وكذا. وعائلة أبو فادي يعني يعرفون عائلة أهل كاميليا، بالعكس انبسطوا إن عندهم بنت وهذول جيران عمر ويحبونهم ومعروفين. وقال احنا نبي البنت هذه حق ولدنا فادي. فادي تعرفونه ما شاء الله ناجح بتجارته، وعلى فكره فادي ما شاء الله شاري له فيلا، لكن يعني الان يشطب فيها يعني، ويملك محل كبير وعنده علاقات وشغله ماشي وسيارته ما شاء الله. قالهم بالعكس نعرفه، احنا نعرفه وانتم عائله محترمه جدا، فاحنا ابد ما عندنا مانع. ونسأل البنت، اسألوا البنت قالت هي والله أنا ما عندي مانع. وافقت على فادي. داني وين؟ بطرطوس يبي ياخذ البضاعة ولا يدري شو السالفة. هذه خطوبة، قالوا داني ناخذ معانا بعدين كتب الكتاب. وهم ترى عندهم كتب الكتاب هو ترى الملكة، أو احنا نسميه الملكة، شو يعني يقرون فاتحة وكذا، ووقت الفرح يكون موجود عندهم اللي هو كتب كتاب رسمي، لأنهم من ديانة يعني تعرفون يروحون لازم للكنيسة. المهم يعني شبه الآن أصبحوا مخطوبين رسمي. وفادي طاير من الفرحة كاميليا، وكاميليا مبسوطة ولا تدري شو السالفة. ورجع داني من طرطوس وقال أنا ما دريت أخوك ما شاء الله يعني خطب ورحنا لهم وكذا. جد والله ما شاء الله. ومن هذول؟ قالوا من عائلة الفلان. وينصدم عائلة فلان. قال زين والله حلو، منو عندهم بنت؟ منو؟ هو ما يعتقد أنه هو أبو كاميليا، يعتقد أن يعني مثلا هي نفس الفاميلي العائلة. قال من أبوها؟ قال أبوها فلان. شنو؟ شو اسم البنت؟ قالوا اسمها كاميليا. ما شاء الله البنت تطير العقل. والبنت شغالة عندها مكتب تصاميم وديكورات و... طبعا داني بحالة صدمة ما هو قادر يستوعب. قال لهم أبو يعني أنتم تسوون فيني مقلب ولا شنو؟ شنو تمزحوا معي ولا؟ قالوا له ليش؟ شو قصتك أنت يا داني؟ قال يا ماما أنتم خاطبين كاميليا؟ كاميليا بنت فلان الفلاني جيراننا اللي آخر الشارع؟ قالوا نعم. وفادي شو حكى لكم؟ شو وفادي هو اللي مختار البنت و... ليش شنو صاير؟ أو ينصدم ويطيح بالأرض. أنا راح أقتله أقسم بالله بدي أقتله. شو صاير؟ قال أنا اللي مكلم فادي قبل أيام وقايل له إن هالبنت هذه أنا معجب فيها وحاط عيني عليها وبتزوجها وبتقدم لها بأسرع وقت، لكني أنا وشارح له كل موضوع، أنا البنت أموت فيها من زمان، شلون يروح يتقدم لها؟ قالوا تتكلم بجد أنت؟ قال يعني. طبعا هم ما استغربوا من حقارة ولدهم فادي، ما ممكن يسويها. وراح أمسكوا فادي، قال والله يا ماما الموضوع مش يعني كل واحد حط عين على شيء صار إله يعني، هاو لو كان بدو يا راح تقدم لها، وأنا صراحة عجبت البنت وخلاص. قالوا لي اللي ما تستحي شلون تتزوج وحدة أخوك يحبها؟ قال أخوي شايفها من بعيد لبعيد، حتى ولو يا فادي أنت ما كنت بتعرفها، أخوك اللي حكالك عنها. قال حكالي عنها وأنا رحت شفتها ودخلت بخاطري وأنا اللي تقدمت. خلاص ليش ما يتقدم لها هو من الأول؟ الموضوع شنو؟ مش أي واحدة بالشارع يشوفها خلاص يعني أنا ما بقدر إني أروح أتقدم لها؟ لا ما بيصير. أخوه طبعا تشاجر هو أخوه، صار ضرب بينهم وأبوهم تدخل وكذا، وقال حق فادي خلاص لازم تفسخ الخطوبة مع البنت، ما ينفع، عيب يا ولدي هذا أخوك، وبعدين شيء اللي سويته هذا راح يخلي أخوك يحقد عليك طول عمره. قال خليه يحقد، أنا شو بدي أعمل له يعني؟ والله ما راح أطلق، وأنا البنت لازم أخذها وأنا أحبها والبنت موافقة و... قال يا ولدي فادي الله يخليك يا حبيبي، يا ولدي صدقني إن أنت في قرارة نفسك ما تحب البنت هذه. يا ابني أنا بعرفك أنت يعني فيك حيوني، يعني أنت من كنت صغير وانت بتحب تاخذ اشياء مش الك، وهي البنت بس عرفت ان داني هو اللي بيحبها رحت خطبتها، وانا والله لو كنت بعرف مستحيل بخليك تخطبها. قال يا بابا تعرف ولا ما بتعرف؟ الحين خلاص خلاص الموضوع وصارت البنت يعني زوجتي. قال لا لا لا لا يا حبيبي تروح اطر. قال لا ما راح اطلقها، انا البنت احبها وبدي اياها، خلاص خلص الموضوع. يكلم داني قال له يا ابني اذا كان يعني علاقتك او يعني اعجابك في البنت يعني مجرد اعجاب فالبنات كتير، ولا تخسر اخوك، اخوك هذا يعني بتعرف انه غبي. قال يا بابا يعني شنو اخوي غبي وما غبي؟ أخوي رجال بيفهم اللي عمله هذا، ما بيعمله أحقر إنسان. في حدا بيعمل هيك مع أخوه؟ في واحد بيروح يسبق أخوه على بنت هو معجب فيها؟ والله أنا مش قادر أستوعب هالشي هذا. قال يا ولدي خلاص الله يخليكم، واحد فيكم يعني خلاص يعني شلون نبي نحل هالمشكلة؟ قال يا بابا شو تحل المشكلة؟ بنت أنا أحبها وأنا اللي حاكي له عنها وهو بيعرف ومعترف، بيروح يسبقني وبعدين هو اللي خلاني أروح على طرطوس علشان أستلم بضاعة ويبعدني ومن وراي تروح تخطبه؟ يعني هذا في أحقر من هيك؟ أبوه والله ما هو عارف شو يسوي، فعلا احتار. يترجب الجحش هذا، لا لا انا خلاص خطبتها والبنت بدها اياني وموافقة وانتهى الموضوع. قال لا ماشي ماشي. المهم داني خلاص يأس، وتعرف اللي اخذ بخاطره وقال خلاص خلاص، حتى البنت حس انه كرهها ما دام اخوه اللي قرب صوبهم، يعني صار شعوره خايس يعني، وزعلان ومتضايق وترك، وهذا كان مبسوط ولا هز الموضوع هذا يعني شعره منه عادي جدا. مشت الامور وتزوج فادي من كاميليا وصار عنده ولد وبنت، والحياة يعني طبيعية مبسوطين مع بعض. لكن طبعا ما كانت تعرف الجانب المظلم من حياة فادي، سهراته وطلعاته والنسوان والله، وكل يوم مشكلة وكل يوم تشك فيه، ولكن المرأة كل ماله يعني تحاول كثر المستطاع أن تداري بيتها وتحافظ على أسرتها، وصار عندها أولاد ومستمرة في شغلها. وداني طبعا اعتزل حتى في وقت الزفاف، يعني حاول كثر ما يقدر أن ما حد يشوفه، كان زعلان ومتضايق، لكن خلاص الحين صار زوجة أخوه انتهى الموضوع. هذا فادي صبياني تفكيره يعني غير أخلاقي، أنا ما أقدر أقول له شيء، انتهى الموضوع. راحت الأيام وجدت الأيام، وفي أحد الأيام يختفي فادي. أهلا وسهلا، ليش يبا؟ ما حد يدري. فادي طول النهار كان في المحل وبيع وشراء وشغل وكذا، ومنتظر بالليل يروح يسهر، لكن هالمرة ما رجع البيت. زوجته تنتظره تنتظره ليه وجه الفجر ما رجع، الصبح ما رجع ولا سأل، تليفونه مغلق. كلمت عمها، رجال كبير ما يقدر يعني يتحرك نفسه، أول كلم داني، يا داني شوف أخوك وين، قال يعني وين بيكون، هذا صايع هذا كذا، هذا كل مكان يروح. قال له ما يخالف روح شوفه. صار يدور ويسأل ويسأل العمالة متى آخر مرة شفتوه، قال بلى كان موجود أمس، كان موجود وقعد ويانا وبعدين راح. راح دور على أصحابه اللي دائما يسهر وياهم بالهالكازينوهات والبارات، قالوا لا أمس بالليل ما شفناه إحنا. راح إلى مركز الشرطة يسأل عنه، يمكن صايدينه سكران ولا مسوي له مصيبة ولا، ما هو موجود بالمستشفيات، ما هو موجود. استعان بأصدقاء أو أقاربه واللي يعرفون فادي واللي يعرفون دان، الكل تجمع وصاروا يدورون. ليل يوم الثاني راحوا إلى مركز الشرطة وبلغوا بلاغ رسمي بعد مرور 24 ساعة على اختفاء فادي. الشرطة تحركت، صارت تدور وتسأل، طلعوا رقم تليفونه وشافوا عن طريق الأبراج وين آخر برج التقط الإشارة من هاتف فادي، ويوصلون لأحد الأبراج في الغوطة الشرقية، وتحديدا في طريق مزارع، وهذا طريق يعني نادر من الناس تمر عليه، يعني إلا الأصحاب المزارع اللي عندهم شغل هناك، ومكان غير مأهول بالسكان يعني بشكل كبير. وفادي عمره ما راح هناك ولا عنده شغل هناك أساسا، شو مودي؟ على طول رجال الأمن راحوا يدورون في هالطريق، هذا طريق مزارع الغوطة القريب من الأبراج التقطت هاتف فادي، ويعثرون على مركبته على جانب الطريق. وقفوا عند المركبة ولا فادي داخل السيارة، لكن نايم على جنبه وسابح في دمه. الرجل متوفي ومقتول بطلقة نارية بالرأس من الخلف. داني طبعا لما وصل إلى الموقع اللي اثروا عليه أخوه انجن المسكين، وأبوه وأمه وزوجته وصارت مناحة. مقتول يعني هو صحيح عنده مشاكل وسوالفه كثيرة، لكن ما توصلنا واحد يقتله بهالطريقة، قاتله من ورا. زين الحين منو هذا الشخص اللي قتل فادي وليش؟ بدأوا يحققون بعد ما رفعوا الجثة وتأكدوا أن الشخص اللي اقتله كان جالس في المقاعد الخلفية. فبدأوا يسألون أمه وأبوه عندها مشاكل، قالوا والله ولدنا شيطان ومشاكل كثيرة، لكن ما توصلنا واحد يقتله. يعني هو صح كان يغش ويتلاعب ونسونشي وكذا، لكن كان كذلك خواف. يعني لما شخص يهدد أبي فلوس يرجع له، يحاول يماطل، يحاول يلف ويدور، لكن ما يرفض أنه يرجع الفلوس أو يهدد الأوضاع. يعني هم ذكي شوي الولد. فسألوا داني، تعال يا داني، أنت أخوه الوحيد وأنت عارف أموره. قالهم والله يا جماعة أخوي يعني من كثر الناس اللي تكرهه بصراحة أنا ماني قادر أتهم أحد بعينه. يعني لو تقول لي مثلا كم واحد يكره أخوك راح أعدد لك فوق 2000 شخص. أخوي كل اللي يتعامل معاه يكرهه، من تجار، من عمالة، من نسوان، من بيع وشراء وتصدير وزباين، يعني سوالف. أنا أول شخص أكره أخوي. قال له شنو؟ قال لي نعم أخوي إنسان سيء. قال له طيب أنت ليش تكره؟ قال له أنا أكره أخوي، قليل أدب، ما يحترم، ما عنده تقدير، أخوي كذا. قال له لا يعني أنت كلامك كأنه في شيء بينك وبينه. قال إيه نعم صح، أصلا حادثة هذه معروفة وأبوه كان موجود. أبوه يقول له يا ولدي خلاص عيب، خلاص سكر الموضوع. قال لا لا خليهم يعرفوا، أحسن ما ينبشوا بعد من وراي ويعرفوا القصة وبعدين يفكروا أن أنا والله خبيت وخايف ولا أنا مجتمع. خليني أقول الحقيقة، شو المشكلة يا بابا؟ يعني سكت الأب. قال الضابط تكلم، شنو بينك وبين أخوك؟ قال لا أخوي أساسا تزوج واحدة أنا كنت معجب فيها وبتقدم له، وهو ما يعرفها، ولما عرف خذ المعلومات مني وراح من وراي وخطبها وتزوجها، وأنا من يومها ما أكلمه، وهالمعلومة أهلي يعرفونها فقط يعني. والبنت قال لها البنت ما تدري عن الموضوع هذا بتاتا. قالوا له زين أنت الوقت الفلاني، هم حددوا يعني وقت حدوث الجريمة، شافوها يعني تقريبا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية بحد أقصى. قالوا وين كنت؟ قال أنا كنت أصلا مع بابا، وأنا وديته للمستشفى، وبعد ما طلعنا رحنا زرنا عمي ورحنا كذا ولحد آخر الليل ورجعنا البيت ونمنا. اليوم الثاني زوجته اتصلت في والدي وبلغته عن اختفاء فادي. هذا إثبات وجوده فعلا، هو ما له علاقة. بس قالوا ممكن يعني يكون أرسل أحد يختله ولا شيء، رغم أن كلام داني كان واضح ومو خايف من شيء وهو اللي كشف كل المعلومات. فقالوا لا مستحيل، داني هذا بعد ما عرفوا معلومات عنه وعن أخلاقه. قالوا لا لا مستحيل. وبعدين شلون شخص يعني يقتل من الخلف؟ كأن فادي موصل هالشخص هذا. من هو هذا الشخص؟ قالوا خلونا نسأل زوجته. بدأوا يحققوا معاها. قالت والله زوجي إنسان محترم وأخلاق وكذا. صاروا يعني يستغربون منها. قالوا لها يا كاميليا احنا ترى بحثنا بخلفية زوجك وعرفنا انه سيء وعنده مشاكل وعندك كذا، وقالوا لها كل شيء، فانت لا تخبين. قالت يعني زوجي ميت تبيني اطعم فيه ولا؟ قال لها يا بنت الناس احنا نبي معلومات توصلنا للقاتل، انت ما تبين القاتل ياخذ جزاء؟ قالت اكيد. قال لها اذا قولي لنا الحقيقة بالكامل، نبي نعرف زوجك منو اعدائه، ايش هو الدافع اللي خلاه يقتل زوجك؟ فقالت نعم صح، زوجي سيء واخلاقه ومشاكله، ودائما هو ترى مشاكله فقط موضوع النسوان والشرب وكذا، لكن انا ما اقدر انفصل عنه خصوصا في هالموضوع هذا، يعني انا عندي اهم شيء اولادي وانه يوفر لهم كل شيء وما يقصر، ولذلك انا صرت اتغاضى عنه واغمض عيني عن كثير من الاشياء. اما اني اتهم شخص لا والله انا ما اقدر. قال زين طيب شنو علاقتك في داني؟ قالت داني، داني اخو فادي؟ قالوا لها اي نعم. قالت علاقتي يعني طيبة رغم اني ما شفته كثير، يعني ترى انا ما شفته الا بوقت بيوم العرس وبعدين مرتين ثلاثة فقط، وكانت اجتماعات يعني رسمية عائلية، وشفته يعني لمح، حتى ما يعني حصل فرصة اني اسولف وياه ولا اتكلم وياه، بس شنو علاقتي فيه يعني؟ قال يعني ما بينك وبينه اي علاقة، علاقة حب وتنصدم كاميليا، هم شاكين يعني ان داني وكاميليا على علاقة، وممكن يكون هذا سبب يدفعهم لانهم يقتلون فادي. انصدمت، كانت انا علاقة مع داني شقيق زوجي، شلون شنو هالكلام هذا؟ قالوا لها اول شيء اهدي اهدي وخلينا نفهمك الشيء اللي انت ما تعرفيه وليش احنا طرحنا عليك هالسؤال. قالت تفضل. قال انت يعني ما بتعرف ان داني كان يحبك قبل لا فادي يتقدم لك؟ صعقت البنت. قالت لا. قال لا على فكرة اصلا كانت بينهم مشكلة ما بين داني وفادي على موضوعك انت، لأن داني كان معجب فيك وكان يراقبك فترة وكان يحاول يتقرب منك لكن كان مستحي، ولما بلغ أخوه فادي عنك راح فادي من وراه وتعرف عليك وتقدم لك وهو ما يعرف وصارت مشكلة، وهذا كان سبب الخلاف ما بين فادي وداني. هني توا تستوعب ليش ما في أي علاقة ما بين زوجها ما بين أخوه، يعني شبه مقطوعة، ليش ما كانت تعرف ولا كان يقول لها ولا يعني يسترجي أصلاً أن يقول لها؟ انصدمت. تقول لها يا حضرة المحقق أنت متأكد؟ قال لها إيه نعم. فعلشان كذي إحنا متأكد، فاسمحي لنا إحنا راح نطلب تليفونك الآن ونشوف إذا في أي تواصل بينك وما بين داني. قالت ما عندي مشكلة تفضل. ويفتشون تليفونها عدل، لا رسائل لا اتصالات لا أي طريقة أو وسيلة تواصل اجتماعي كانت تتواصل فيه مع داني، ونفس الطريقة أخذوا تليفون داني وشيكوا، خذوا حساباتها وخذوا حساباتها وشيكوا، ما بينهم أي تواصل، حتى الأبراج والسجل الاتصالات من الشركة تؤكد ان ما بينهم اي تواصل، ولا يوم من الايام تواجدوا في نفس المكان او نفس البرج التقط نفس الرقمين. هذا دليل على ان اصلا كان داني محترم جدا ومبتعد عنها لانها زوجة اخوه وانتهى، والبنت ما كانت تدري عن داني انه يحبها. خلصنا خلصنا. ان يطلعوهم برا دائرة الشبهة. لكن احتاروا. احتاروا والحين منو اللي قتل فادي وليش؟ صاروا يدورون يدورون يدورون يسألون، قالوا جيبوا شقيق كاميليا اللي يعرفه فادي أول، ابحثوا وراه وأموره وكذا، ويكتشفون طبعا ان هذا بريء اخو كاميليا، لكنهم اكتشفوا ان في رقم تليفون ارضي اتصل على فادي في نفس اليوم اللي اختفى فيه. لما طلعوا بيانات هالرقم الارضي طلع رقم لبقالة في وسط دمشق. بقالة من استخدم الحين تليفون ارضي؟ المهم راحوا رجال الأمن إلى البقالة هذه نفسها، وفعلا وجدوا أن عنده هاتف اللي هو الأرضي، وسألوه قالوا له أنت أساسا ليش حاط هاتف أرضي؟ يعني منو يستخدم هاتف أرضي الحين؟ كل الناس عندها موبايلات. قال والله أنا عشان أستقبل طلبات، أستقبل طلبات البيوت اللي يطلبون المرأة الفلانية وصاحبة البيت الفلانية تطلب أغراض وأدز مع الصبي، فهذا تليفون أرضي عشان ما حد يشغله. مرات وهذه نادرة ما تحصل أن الشخص يضطر يكون ما عنده شحن، خلص رصيدة أو شيء، يعني يطلب أنه يتصل من تليفون البقالة. قال طيب هذا صاحب البقالة كبير السن، قال زين اليوم الفلاني في أحد جاء وطلب أنه يستخدم التليفون هذا؟ قال والله يا ولدي أنا ما أتذكر. قال لي حجي أنت مو تقول نادرة ما حد؟ قال لي إيه بس أنا ما أتذكر، أنا رجل كبير. قال لي زين وين الصبي اللي عندك؟ المهم جاب الصبي عمره 17 سنة. قال تعال يا ولدي حبيبي أنت، منو يستخدم هالتليفون؟ قال ما حد يستخدم، بس عمي يستقبل الاتصالات أصحاب الطلبات يعني بس. قال له في أحد من الزباين يوم الأيام الأيام الماضية طلب انه يستخدم التليفون؟ قال اي نعم صح، في مره لان ما حد يجي اساسا يطلب تليفون، لكن ذاك اليوم جاء واحد وهو شاب ودخل علينا كانه كان يركض يلهث وكذا، وطلب انه يستخدم التليفون واتصل فيه، وانا سمعته اتصل على شخص قال تعال يعني اخذنا يعني سيارتي متعطلة تعال اخذني بس. قال له زين حافظ شكله هذا؟ قال لي نعم انا حافظ شكله تقريبا يعني. جابوا له رسام الادلة الجنائية وصار ياخذ منه المعلومات عن مواصفات هذا الشاب، ويرسمه يرسمه يرسمه يرسمه يرسمه، عطاه يعني صورة تقريبية للشخص المشتبه فيه، هذا اللي يدورون عنه اللي اتصل على فادي من البقالة. وكانوا مستغربين ليش اتصل على فادي من بقالة، ليش من موبايله؟ شيطان هذا حاسب حساب كل شيء علشان ما يعرفون هويته. هذا وراه بلا، إذا وصلنا له راح نوصل للجريمة يعني وكشف اللغز. ارسموه وروا صاحب البقالة أو الشاب اللي يشتغل فيها، قال إيه نعم هذا شكله بالضبط. شافوا صورته ما يعرفونه، خذوا الصورة وفرجوها إلى داني، قال يا داني هذا تعرفه؟ شافه قال لا أنا ما أعرفه هذا، يعني ما أعرفه صورة ورسمة وتعرفون يعني. مرات حتى لو يرسمولك واحد وتعرفه يعني 80% انك ما تتذكر، فما بالك لما يرسمون شخص ولا بعد مو ضابطينه. داني ما عرفه، ووالد فادي ما عرفه، كاميليا ما عرفته، الكل ما عرفه. ايسوا وحسوا ان السالفة مطولة وان القاتل هذا فلت. الأدلة الجنائية اللي رفعت البصمات من السيارة قالت إنه ما في أثر لوجود أي شخص غير فادي في مركبته إلا آثار أقدام في المقعد الخلفي اللي كان خلف قائد المركبة اللي هو كان يقودها اللي هو فادي. استغربوا منو هذا الشخص اللي ركب مع فادي في الخلف و... وعلى قولة صاحب البقالة أنه طلب منه أنه يجي ياخذه لأن سيارته متعطلة. منو هذا اللي يمون على فادي يقول له تعال أخذني سيارتي متعطلة، ولما ركب معاه ركب معاه جلس بالخلف. ترى فيه معلومات راح تجننك، بس لو تركزون فعلا الحل موجود هنا. القضايا اللي فيها نفس طويل وتحتاج إلى وقت وتأني دائما يحيلونها إلى الضباط أو المحققين أصحاب الخبرة الطويلة، وهذا الشخص دائما يستلم القضايا الغامضة اللي ما عنده مانع يشتغل عليها لو سنة سنتين علشان لا يشغلون الضباط اللي ينجزون القضايا اليومية. بدل ما تشغلهم هالقضية خلاص قال لهم الضابط الكبير حيلوها للمحقق الفلاني نسميه أبو جابر. المحقق أبو جابر استلم القضية وقال له السالفة طولة وما عرفنا وكذا وإحنا مشغولين، أنت تشتغل عليها براحتك ولك كامل الصلاحية تحقق مع أي مشتبه فيه، خلصنا بس. قال له ماشي، فتح الملف وصار يقرأ ويتمعن، ركز على سالفة أن المشتبه ركب في السيارة في الخلف، وأن المعلومات اللي وصلوا لها أن هذا الشخص اتصل من بقالة وقال له تعال سيارتي متعطلة، وعلى حسب ما وصلت له التحريات أن فادي شخصية حقيرة، فادي شخصية غير محبوبة ومتعجرف وشايف نفسه، فمنو هالشخص اللي تنازل له فادي علشان والله يجي ياخذه من بقالة يوصله البيتة؟ هذا لابد انه يكون شخص قوي او شخص له سلطة على فادي، وخصوصا ان لما ركب سيارة فادي ما ركب قدام ركب ورا كأن فادي سايق لها. شوف هالمحقق شلون عنده خبرة رهيبة، على طول بدأ يحلل. يعني هذا الشخص اكيد انه يمون على فادي لدرجة انه قال له تعال يا فادي خذني، رغم ان فادي ما يحب حتى يساعد احد، لكن هالشخص هذا يجي له ما عنده مانع. قال له تعال، ولما جاء فادي ركب معاه وجلس في الخلف وكأن فادي سايق عنده وراضي، فادي راضي وراح وصله، لكن هذا الشخص قام وأطلق النار على فادي من الخلف، يعني هم حاقد عليه. هذه مواصفات شخص منو؟ صار يدور بالمشتبه فيهم. أخوه؟ لا، لو كان أخوه ما له داعي يتصل عليه في بقالة، أخوه يأخذ من البيت ولا من المحل ولا كذا، وإذا ركب معاه يركب قدام، ليش يركب خلف؟ ويقدر يقتله وهو قاعد جنبه، شو المشكلة؟ هذا مو أخوه ولا طريقة نسوان، يعني المرأة وتقتله وهي تركب وتطلق عليه النار، لا مستحيل، تتصل من بقالة وخصوصا صاحب البقالة قال رجل. فاستبعدوا العنصر النسائي، يعني كاميليا وأي وحدة ثانية، هو شاب أكيد لكن مو داني. يدورون يدورون يدور، هذا محقق شيطان. راح قال جيبوا لي داني، سأل داني قال يا داني منو الشخص اللي يمون على أخوك موجود في حياته ويمون على أخوك لدرجة أنه يتصل عليه في الليل يقول له أنا في البقالة الفلانية تعال خذني وصلني، وانت عارف أخوك نفسيته زفت يعني شلون بيساعد الناس. هذا الشخص كان فوق يعني شخصية أخوك ويمون عليه وغصبا عليه، وإذا ركب معه بسيارة كبرى منو هالشخص هذا اللي ممكن يسوي هالأسلوب هذا؟ صار يفكر قال والله فعلا صح كلامك، مستحيل أخوي مستحيل يعني يروح لحد ويساعده ولا ويخليه يركب ورا لا لا لا لا ما والله مستحيل، ما لا ما في شخص. ترى أخوي عنده جانب مظلم حياته، ربعة أصحاب البارات والكازينوهات والخمور وأبناء التجار، والله أنا يعني ما أعرفه ولا يقول لي. وأنا أصلا في الفترة الأخيرة أساسا السنوات الأخيرة من بعد ما تزوج كاميلي اللي كنت أنا حاط عيني عليه أني بتزوجه، أنا ترى ما أعرف أموره أبدا. قال لي يعطيك العافية، قال جيبوا لي زوجة فادي، هذه مفتاح الجريمة، هذه اللي راح تكشف لي اللغز. صحيح انها ما لها علاقة، لكن الوحيدة اللي من المفترض تعرف شخصية المجرم. جابوا كاميليا. كاميليا شنو قصتها؟ جابوا كاميليا، قال اسمعي يا كاميليا، احنا مش مشتبهين فيك ولا لك علاقة في مقتل زوجك، واحنا عارفين واطمئني من هالناحية، لكن انت اكيد الشخص الوحيد اللي ممكن يقدر يعرف هوية المجرم. قالت ليش يعني؟ ليش انا اللي راح اعرف المجرم؟ قال لان هذا زوجك، واحنا بنسألك عن بعض الامور يعني الخاصة بأسلوب حياته، وأنت من خلاله ممكن تخمنين منو هذا الشخص اللي إحنا نبحث عنه رغم أن إحنا عندنا صورته. قالت تعرفين؟ قالت لا ما أعرفه. قال زين كاميليا، إحنا نسألك سؤال، منو الشخص اللي لو يتصل على زوجك في نصف الليل ما عنده مانع أنه يركب السيارة ويروح ياخذه ويوصل المكان اللي يبيه؟ قالت مستحيل، والله لو يتصل على أبوه أصلا يشوف الرقم ما يرد، أصلا ما يحب إلا نفسه ويحب إنه ينام ويحب إنه يطلع ويحب إنه يسهر. أولاده أصلا لو الولد إيش ما فيه مريض مستحيل يوديه حتى للطبيب، مستحيل، فما بالك لما يروح ياخذ. قال له زين سؤال ثاني، من الشخص اللي يمون على فادي لدرجة انه اذا جاء بيركب معاه يركب بالخلف وفادي هو اللي يسوق السيارة كأن فادي سايق عنده؟ قالت يعني شنو؟ قال مثل ما فهمتي، يعني الشخص اذا ركب مع فادي يجلس ورا ويكون فادي ما عنده مانع، لأن الشخص هذا احنا متأكدين ركب مع فادي برضاه مو غصب عنه، واستغل موافقة أو رضا فادي وأطلق عليه النار من الخلف. نبي نعرف هالشخص هذا منو اللي بإمكانه يسوي الحركة هذه مع فادي. صارت تفكر تفكر تفكر، قالت في يعني في يعني شخص، لكن حرام يعني أظلمه، والله أنا أدخل موضوع ما له علاقة فيه حرام. قال لها كل معلومة مهمة، إحنا راح نتأكد، إحنا ما راح نتهم إلا لما نبحث وراء المعلومة أول شيء. الله يخليك لا تخبين عنا، ترى إحنا يعني تعبنا في هالقضية. أنا مش عارفة إذا بتفيدك المعلومة ولا لا، لكن في شاب اسمه جابرييل. جابرييل هذا ابن عم فادي اللزم. قال ايه شو قصته هاي جابرييل؟ قالت بيوم زفافنا لما ركبنا السيارة مع الشوفير جلست انا وفادي في الكرسي الخلفي المقعد الخلفي، فجأة نط شب وجلس جنب فادي وكان بيضحك وحتى في هذه الضحك وكان الوضع بالنسبة له عادي وأنا استغربت يعني. فسألت فادي مين هاي يعني؟ قال هاي جابرييل ابن عمي وهاي فيه فوبيا ما بيجلس قدام أبدا، لا بيسوق السيارة ولا بيجلس جنب السايق، بس تمشي فيه السيارة يبدأ يستفرغ وتدور فيه الدنيا، فدائما يجلس بالخلف فخلي عادي عادي. فالكل بيعرف ان هذا جابرييل لا بيسوق سيارة ولا بيجلس جنب السايق. فقلت يمكن ان تفيد كلمة. استانس انبسط المحقق، المعلومة هذه جدا مهمة، وهو يبحث عن شخص يجلس خلف، وخصوصا ان الأدلة الجنائية لما فحصوا سيارة فادي مسرح الجريمة اللي اعثروا فيه على جثة فادي بجانب السائق ما في أثر لشخص كان جالس، لكن في أثر لأقدام شخص كان جالس خلف السائق، وفي يعني تراب من يعني أثر أقدامه وحذاء أو كذا. فقال ممكن، ففرجع الصورة، عنده صورة اللي مراسمينها الأدلة الجنائية، قال لها يشابه هذا؟ قالت لا. تحبط، قال ما يخالف خلينا نجيب جابرييل يمكن الصورة مختلفة عن. راح جابه وجاب منه الصبي اللي يشتغل في البقالة، قال هذا الشخص اللي اجا واتصل؟ قال لا. متأكد؟ قال متأكد. مش اللي نفس الصورة؟ قال لا، اللي بالصورة هذا يختلف عن هذا الشخص. وبعدين شيك على جابرييل، ما عنده مشاكل، إنسان في حال سبيله، يعني ما عنده يعني أمور. جابرييل طبعا عنده محلات إلكترونيات وفي منها محلات تليفونات، ودائما العمالة يشهدون أنه يجلس في المحل طول اليوم حتى في يوم وقوع الجريمة، يعني من خلال التحريات. فاستبعده عن الشبهة، تحبط، لكن هو عارف أن مستحيل أحد ممكن يوصل المجرم أكثر من كاميليا. ليش؟ كاميليا تعرف أسلوب زوجها وتعرف نفسيته وشون يتعامل مع الناس، منو هذا الشخص اللي ممكن يتنازل له فادي المغرور المتعجرف ويجي يساعده علشان والله سيارته متعطلة، وإذا جاء ركب معاه يركب الخلف كأن فادي سايق عنده، منو هذا الشخص؟ راح استدعى كاميليا مرة ثانية، قال لها الله يخليك ركزي معي، منو الشخص اللي ممكن يعني يمون على زوجك، يطلب منه انه يجي يساعده سيارته متعطلة، واذا ركب وياه يركب خلف، وانا متأكد انه هو شخص واحد لان السيارة ما فيها اثر لاي شخص اخر الا شخص خلف السائق، يعني ما هم اثنين ثلاثة، لا واحد. واستبعدي جابرييل هذا، احنا حققنا وراه وعرفنا انه هو ما له علاقة. قالت لا يعني انا ما عندي احد ثاني، وعطيتك معلومه اللي عن جابرييل بس هذا اللي انا عارفه. وبعدين على فكره يعني اذا في شخص ممكن انه يحقد على فادي فهو جابرييل. قالها ليش؟ قالت قبل عده اشهر انت عارف واكيد يعني من خلال تحرياتكم عرفت ان زوجي نسوانتي وعنده مشاكل قال يعني عارف. قالت مرة من المرات تحركش بنت عمه، بنت عمه اللي هي اخت جابرييل، طلب منها رقم تليفونها وانه يتعرف عليها وكذا، وهي بلغت اخوه جابرييل فمسكوا ضربوا في وسط الورشة، هو وأبوه، يعني جابرييل وأبوه اللي هو عم فادي ضربوا فادي، وتدخلوا الناس وعمهم الكبير يعني أصلح بينهم ورجعت يعني الأوضاع مثل ما كانت والناس تصالحوا وخلاص ونسوا الزعل. هني المحقق قال إذن جبريل عنده دافع، لكن مستحيل هو اللي كان موجود. الصبي مال البقالة متأكد من شكل الشخص اللي اتصل، فقال خلينا هالمرة نحقق بالمشكلة اللي حصلت بين جابرييل وبين فادي بخصوص اخته. سأل كاميليا شو اسم اخته، قالت اسمها جوانا. قام المحقق واستدعى جوانا واستدعى كذلك جابرييل، سأله عن الموضوع. قال والله الموضوع صح حصل، وهذا الكلام من زمان يعني من عدة أشهر حصل خلاف بيننا وتضاربنا، ولكن تصالحنا احنا أولاد عم. جوانا قالت نفس الكلام. قال ماشي أعطوني حساباتكم، حساباتهم بالسوشيال ميديا. وقال أتوكل على الله، راح جاب جهاز فادي اللي محرزين عليه اللي اعثروا عليه مع الجثة، وفتح عن طريق تليفون فادي حسابات التواصل الاجتماعي وحط اكونتات الخاصة في منو جوانا، يبي يشوف هذا فادي مراسل لها شيء، لان ايه لو انه مراسلها اكيد انها بتمسح او تحذف الكلام اللي كان بينهم، لكن عن طريق حسابه ممكن. أو يكتشف المحقق بلاوي، بلاوي سودة. هذا فادي كان يراسل بنت عمه جوانا حتى بعد حصول المشكلة الأولى، رجع مرة ثانية يتحرش فيها لا بشكل أسوأ، قام يرسل لها صور وفيديوهات إباحية له وبشكل عام ويتحرش ويغريها بالأموال، والبنت عطتها حظر، احذفت كل اللي أرسله وعطتها حظر. لكن كل شيء مبين بحساب فادي. هل معلومة انه رجع تحرش في جوانا مرة ثانية ما كان يعرفها منه جابرييل، لأن تاوشيا أو تشاجر معاه المرة الأولى فقط، لكن هل يعرف أن حصلت مشكلة؟ راح استدعى جوانا المحقق وسألها فادي رجع تحرش فيك وكان يرسل لك وكذا وكذا. اسكتت هي، قالت إيه نعم لكن أنا ما بلغت أحد. قال لها أخوك على علم بهالموضوع هذا؟ قالت لا. استدعى جابرييل مرة ثالثة، قال أنت عارف أن فادي رجع تحرش بأختك وكذا؟ قال لا إحنا المرة الأولى وخلاص، ليش هو تحرش فيها؟ قال لا لا أنا بس أسألك يعني إذا في شيء حصل بعد المشكلة الأولى. قال لا لا أبدا. قال لا ماشي، لكن عندي سؤال، أنت فيك فوبيا صح؟ يعني ما تسوق سيارة ولا تجلس بجنب السائق، كلها تجلس بالخلف صح؟ قال إيه نعم. قال أنت شلون جيت عندنا هني؟ قال لا لا أنا معي سائق، السائق هذا دائما يكون معاي يوديني ويجيبني وكذا. قال إيه وين السائق هذا؟ قال برا. قال جيبه خليه يدخل. لما قاله خليه يدخل ارتبك جابرييل وانتبه عليه المحقق، فأصر أنه لازم يحضر السائق ويدخل عليهم السائق اللي اسمه مأمون. المحقق أول ما شاف مأمون طار من الفرحة. مأمون طبق الأصل من الصورة اللي راسمينها الأدلة الجنائية بحسب المواصفات اللي أدلى فيها الصبي اللي يشتغل في البقالة، على طول هو عرفه وشاف الصورة وطابق 100%. انبسط. قال له انت وين؟ اهلا وسهلا بالحبيب، هلا. تعال تعال، شو اسمك انت؟ قال انا مأمون، انا السائق الخاص لي جابرييل. قال له حلو، اجلس. ويستدعي الصبي مال البقالة، اول ما دخل وشاف مأمون قال يا حضرة محقق، هذا هو الشخص اللي طلب انه يتصل من البقالة. قال انت دوختني، اتكلم الحين بكل هدوء وبكل التفاصيل، لا اعلقك من رجولك، اشرح لي اللي حصل بالضبط. انت جيت للبقالة في البداية انكر ولا، وقال لا تكلم، جيت للبقالة وطلبت تتصل تليفون على فادي، صح ولا لا؟ لكن انا مستغرب، فادي اللي شايف نفسه والمغرور وكذا، اللي كان اصلا ما بيطل على العمالة ولا شايف عمره الرجل، شلون لما انت اتصلت عليه وافق انه يجي يساعدك متصل عليه من بقالة؟ سكت وخاف، قال انا انا انا مالي ذنب، انا رجال اشتغل عند جابرييل وانفذ اوامره. قال له حلو. قال جابرييل طلب مني اني امر عليه البيت في الساعه الفلانيه بدون ما اتصل عليه، علشان لا يبين ان في تواصل بيني وبينه في يوم يعني يعني يوم تنفيذ الجريمه. حلو. وبعدين اول ما خذيتها رحنا عند البقاله، قال لي انزل واتصل من البقاله على فادي. طبعا فادي اذا قال له مأمون السائق قال له انا والله السياره متعطله علي وابيك تجي تساعدني، مستحيل يرد عليه، انت اصلا ليش متصل علي يا سائق يا كذا. لكن شنو قال له جابرييل؟ قال اقول لفادي ان السياره متعطله عليك ومعاي الست جوانة اللي هي اخت جابرييل اللي ميت عليها فادي. او فعلا مأمون دخل البقالة وطلب الهاتف واتصل على فادي وقال له سيد فادي انا السيارة متعطلة علي واحنا الدنيا يعني ظلمت ومعاي السيدة جوانة وما في حد يعني فاضي الحين يجي ياخذنا. فادي اول ما سمع انه معاه جوانة قال له دقايق وأنا عندك. وهذه هي الطريقة اللي قدر فيها مأمون يستدرج منه، يستدرج فادي. فادي لما وصل عند المكان اللي حددوا له جنب البقالة ما لقى لا مأمون ولا جوانة، لقى جابرييل. استغرب جابرييل، قال له أهلا فادي، أنا جيت مع أحد أصدقائي وخليته يوصل مأمون ومعاه جوانة للبيت، وانتظرتك علشان لا تكون يعني واصل وما تلقى أحد يعني. فركب مع فادي وهو متعود يركب يعني بالخلف خلف السائق، وهو عارف أن هذا فيه فوبيا. ركب وفادي ضاق خلقه، أصلاً جاي مبسوط يبي يشوف جوانا، وقال هذه فرصة أوصلها وأفتح معاها حوار وكذا. تفاجأ معاه جابرييل. المهم جلس جابرييل بالخلف. لما مشوا بدأ جابرييل يقول فادي ممكن تروح طريق المزارع صوب الغوطة الشرقية. قال له ليش؟ قال له في عندي شغلة وكذا. قال له حاضر. فعلا لما دخلوا في الطريق هذا الزراعي البعيد اللي ما في أحد، وسط الطريق طلب من فادي إنه يركن على جانب الطريق. ليش؟ قال أبي أروح الحمام يعني تعبان. قال له حاضر. وفعلا أول ما وقف على جانب الطريق ويطلع جابرييل المسدس اللي معاه ويطلق النار على رأس منه فادي. من اللي كان اصلا وراه اللي هو مأمون يمشي وراه بسياره علشان ياخذ جابرييل، بعد ما ارتكب الجريمه ترك فادي داخل السياره جثه ونزل وركب مع مأمون ورجع للبيت ولا كأنه صاير شيء. لذلك صاحب البقالة ما شاف إلا مأمون، لكن اللي ركب مع فادي هو جابرييل، هذا اللي عقد المسألة وخلى الأمور يعني تشربك. المهم اعترافات مأمون، وجابرييل اعترف كذلك، وسأل جابرييل قال له أنت يعني هل كنت تعلم أن يعني تحركش بختك مرة ثانية ولا علشان المرة الأولى فقط اللي أنت تعلم فيها؟ قال له أنا أدري بأن تحرش بأختي مرة ثانية، لأن أختي متعودة تفتح حساباتها على الكمبيوتر في البيت ولا خايفة من شيء، يعني أختي ما عندها خرابيط. فأنا دخلت مرة ودائما في بالي أشيك على حساب فاتي إذا فعلا دخل عليه ولا، وانصدم أنه كان يرسل لها صور إباحية وكذا وأنا حذفتها وما بلغت جوانا في الأمر، لأني خلاص عزمت على الانتقام أني أقتل فادي. اعترافاتهم كانت واضحة وتم تصنيف القضية موضوع شرف وصار تنازل من قبل والد فادي بعد ما عرف أن هذا ولد أخوه، وصارت سوالف. المهم محاكمات إلى أن تم الحكم على جابرييل بالحق العام 3 سنوات، وعلى كذلك مأمون لأنه مشارك رئيسي في الجريمة بنفس الحكم 3 سنوات، وراحت القضية. أنتم على بالكم القصة انتهت؟ لا لا لا لا لا، القصة فعليا توها بدت. شو اللي صار مع كاميليا؟ وش اللي صار مع داني؟ وش اللي صار مع الأسرة والعائلة؟ لا لا لا، سوالف. كاميليا خلاص بعد ما خلص العزاء وانتهت عدتها ومرت فترة عليها وعايشة في بيتها مع عيالها الاثنين، وتزور بيت أهل فادي، يعني أمه وأبوه هذول يسرون جد وجدة عيالها فلازم تمر يشوفونهم. وكاميليا ما نست السالفة اللي قالها لها المحقق. المحقق مو قال لها أنت تدرين أن زوجك يعني تقدم لك، وأخوه اللي كان يحبك أخوه كان قصته كذا كذا، لأنه كان في البداية مشتبه بداني نفسه، ولا وحتى والدة فادي كانت تشك حتى بكاميليا، تقول كاميليا اكتشفت كذا مرة أن ولدي اللي هو فادي يخونها، فأنا أعتقد أن هي ممكن تكون وراء الجريمة. كان يدافع عنها من وداني، داني يقول لا مستحيل، كاميليا إنسانة خلوقة وطيبة وعندها روح إنسانية لا يمكن أنها تقتل بشر، لكن ويدافع عنها. والمحقق شاف يدافع عنها باستماته. وبعدين يعني يوم خذ منه أقوال قال له ترى أنا أخوي إنسان حقير، وأصلا أخوي خذ حب حياتي، هذه كاميليا أصلا أنا كنت أحبها وأنا وشرح حق المحقق كل شيء. المحقق قال هالكلام لكاميليا، وكاميليا من ذاك اليوم مصدومة إن هذا كان يحبني بالسر وكذا، وأخوه الحقير يعني كرهت فادي كره مو طبيعي حتى بعد وفاته، هذا لعب فيني ولعب حياتي وحياة أخوه ودمرنا. وما نست أن داني لا يزال يحبها، لكن المشكلة داني أبدا ولا جاب لها سيرة ولا فتح الموضوع ولا أصلا يدري بأن كاميليا على علم بأنه يحبها. كاميليا كل ما تزورهم تلاحظ على داني أنه يتهرب، يتوتر، يخاف ينزل عيونه ما يطالع. صفت هذا لهالدرجة يعني أنا مسببت الأزمة يعني حيل ينحرج منه. أنتم عارفين شخص إذا حب شخص بجنون خلاص يخاف منه بصراحة، هذا شيء طبيعي عند كل البشر. فهذا اللي صاير مع داني، إذا شاف كمالية يتخربط أموره وكانت تلاحظ. والمشكلة هي بدأت تحبه لكن أوه ما يتقدم ما يتجرأ يخاف متردد إنسان يعني علشان كذي سبق أخوه. فكانت تقول ما يخالف. بعد فترة حين هذا مو وقته، مرت 6 أشهر مرت سنة ونصف وهي تحاول تقرب منه يعني على بنا يعني بيت يعني أهل أو أجداد عيالها وكلها تجلس عندهم وتحاول تقرب من داني الحبيب الأولي، لكن داني ما هو راضي يبادر كلش. يوم الأيام كانوا على الغداء جايب عيالها علشان يزورون جدهم وجدتهم وكانوا يتغدون، وداني كان موجود على الطاولة. وطول الوقت داني ياكل ويطالع بطرف عينه، يطالع الخاتم اللي لابسته كاميليا، يطالع فيه ونزل راسه يطالع فيه. وانتم عارفين الشخص اللي يكون عنده خبرة مثلا بالمجوهرات ويشوف احد لابس يعني خاتم في جوهرة شيء يلفت انتباهه. فهي انتبهت عليه فقالت داني ممكن اطلب منك خدمة؟ شافتها فرصة قال لها اي امري. قالت انا عندي هالخاتم وصراحة افكر اغيره ابيعه او ممكن تشوفه تقيمه لي بما انك يعني خبير بالمجوهرات. قال لي حاضر ان شاء الله بس نخلص الغداء بشوفه وحاضر. قالت لي يعطيك العافية. خلصوا الغداء وجلست معها وهي تبي هالفرصة هذه انها تجلس معها بروحهم وتاخذ وتعطي معها. جلسوا على البرندة وقهوة وسوالف وقالت لها ايش رأيك يعني بالخاتم هذا كم بيسوى؟ اول ما شاف الخاتم عدل وصدم. قالت لها شنو في شيء يعني يسوى ولا ما يسوى ولا؟ قال لا لا لا بالعكس، هذه الألماس اللي فيه يعني من أجود وأرقى أنواع الكواليتي مال المجوهرات، وهذه ألماسة غالية جدا، وحتى الشغل الذهب الأبيض هذا اللي يحمل الألماسة يعني الشغل فاخر جدا. ويطالع ويبتسم وينزل راسه ايش فيه هذا، وطالع كاميليا طالع. قالت له داني انا بسألك سؤال، الخاتم منقوش فيه كلمات يعني متداخلة وزخرفة، وانا سألت كتير وما حد يعني عرف ايش المكتوب فيه. ممكن؟ قال اي واضح اصلا واضح. قالت له شنو اللي واضح؟ قالها واضح شنو مكتوب. قالت له يا ريت تقول يعني شنو مكتوب. قال لها مكتوب حبيبتي كاميليا إذا سألوك عني فقولي يحبني كثيرا. انصدمت، صارت تبكي البنت وصارت تصرخ. قالت له أنت حقير، أنت إنسان ما بتستحي، أنت ما بتخجل عن نفسك. أنت استغرب من ردة فعله، ليش؟ قالت له كل هذا مخبي، كل هذا مخبي بقلبك ومش راضي تحكي لي. أنت راح تظل هيك ساكت وتنتظر وبس بتطالع بعيونك، وراح يجي واحد ثاني غيرك ويخطفني منك مثل ما عمل أخوك فادي. وهو ساكت. اتركته ومشت. هاللحظة هذه داني فهم ان كاميليا عارف ان هو يحبها، وفهم شنو اكتشفته كاميليا، ان هالخاتم هذا اللي صنعه واللي نقشه يعني واللي كتب النقش اللي عليه هو داني. هذا هو الخاتم نفسه اللي ضاع في المحل، لانه هو ما ضاع، هو سرقه فادي واشتغل عليه شغل. والكلام اللي كان مكتوب منقوش على هالخاتم هو بيت شعر لنزار قباني. وكاميليا سألت فادي لما عطاها الخاتم هذا هدية في يوم زفافهم، قالت له شنو مكتوب على؟ قال لها مش عارفة، هي زخرفة يعني، ممكن زخرفة إسلامية كلام هيك يعني، مش عارف يعني، مش مو عارف شنو مكتوب. الوحيد اللي عارف منه داني، هو اللي كاتبه، كاتب حبيبتي كاميليا. هي أصلا يعني القصيدة حبيبتي إذا سألوك عني فقولي إنه يحبني يحبني كثيرا، هو أضاف كلمة كاميليا. وكاميليا هني انهارت، عرفت إن هذا كان يحبها من زمان ومسوي الخاتم، وفادي أصلا جاب لها الخاتم وهو ما يعرف شنو مكتوب يعني. وفادي يعني إنسان يعني ما كان عنده أبد، ما في شفقة ولا رحمة، سرق الخاتم من أخوه وعارف أن أخوه يحب كاميليا، راح خطبها ولو معطيها الخاتم اللي هم سويه أخوه. داني انبسط لما شاف الخاتم بأصابع كاميليا اللي هو أساساً سووه علشانه، شلون لفت الدنيا وجت لحد عنده. لكن بعد هالموقف اللي انهارت فيه كاميليا وزعلت ومشت، داني تحرك، لا سوى شيء، اتصل تواصل معاها، قال لها احبك، قال لها لا. داني اخذ شنطته حط غراضه وسافر على لبنان، يبي يبتعد عن كاميليا وعن عائلته بالكامل، ما هو قادر يواجه. خلاص اللي صار هذا وتره بشكل كبير، والشخص هذا شخصيته يعني شخصيته غريبه بصراحه، يخاف يخاف يعني يكشف اللي بقلبه، ويخاف انه يعترف لها بحبها. هرب، وهي سمعت انه سافر لبنان وخصوصا بعد اللي صار بينهم، قالت خليه. جلس هناك في لبنان شهرين ثلاث، لا شغل ولا مشغله، فقط سياحه، وبطل شغل يعني، شغله اهمله وصارت عنده مشاكل في العمل، لكن ما يبي يرجع. امه وابوه يتصلون عليه يبكون الليل والنهار، الله يخليك يا ولدي، تعال احنا فقدنا اخوك فادي، وانت بعد رايح يعني بدون اي معنى، رايح قاعد هناك في لبنان، وصلت لنا اخبار ان انت وضعك سيء، لان الولد صار 24 ساعة وهو بالسهر والبارات ويشرب، دمر نفسه، حاس انه يعني ان حياته انتهت، انه تدمر، حبيبته راحت، اخوه راح، امور كثيره تلخبطت في حياته. وصاروا يشوفونه يعني الناس اللي يعرفونه وجماعتهم، وكله في فاقد يعني، سكران ووضعه سيء بالفنادق وحالته حاله. المهم كل فترة فترة إذا صح يتصل على أمه، إن شاء الله بجي، إن شاء الله بعدين، مش الحين بعد شوي وكذا. أبوه يتصل، يا ولدي تعالي بعدين بعدين. مرة من المرات اتصل، ردت عليه أمه، قالت له يمكن تتصل علينا وإحنا مش موجودين وكذا، إحنا بكرة معزومين على العشاء. قال له خير خير، شنو في معزومين؟ وين يعني وين رايحين؟ قلت لا احنا معزومين عند اهل كاميليا، ولان جايها عريس واحنا حسبة اهلها وما يخالف، والبنت لسه صبية وبدها رجال يعني يتحمل معاها المسؤولية وكذا. قال يا ماما انت تحكي عن مين؟ قالت كاميليا، كاميليا أرملة أخوك. قال كاميليا جايها عريس؟ قالت إيه بكرة جاي وإنسان محترم ومن عائلة وكذا وعازمينه. انجن صار يبكي. قال أنا لمتة يعني لمتة بس يعني أتفرج وكل واحد يجي من آخر الدنيا ياخذ البنت اللي أنا أحبها وأنا ساكت. ولا وبعد البنت الآن يعني عارف أني أنا أحبها، لكن والله شكلها يعني خلاص ملت مني وأنا هربان، شكلي غلط شكلي. وبنفس الوقت يركب هالطيارة وعلى طول يرجع لسوريا. وصلهم بالنهار ويروح يكشخ ويضبط نفسه وكذا. موعدهم جايهم بالليل الرجال اللي بيتقدم ويكشخ وياخذ امه وابوه. قالوا يلا يلا يلا يلا امشوا معاي بيت كاميليا. شنو فيه؟ بطلب ايدها. يا ابني شو بتحكي انت؟ اليوم جايين خطوبتها. قال هو بيجي يخطبها متى؟ مش بالليل، انا بدي اخطبها بالنهار، انا بدي اياها ومستحيل اتركها، وبعدين انا بحبها من زمان وانتم بتعرفوا قصة فادي لما اخذها قبلي، وانا اولى باني اربي اولاد اخوي. الام قالت والله كلامك صحيح، انت اولى انك تربي اولاد اخوك، وفعلا انت كنت بتحبها من زمان لكن انت اللي مش راضي تتحرك يا ولدي. قال الحين راح اتحرك. قال ما اعتقد انه راح يوافقوا، خلاص معطين كلمة للرجال اللي بيجي بالليل. قال لا ما يخالف انا بحاول ومش راح اخليهم. قالت لا ماشي ولدي، انت راح تحرجنا وتحطنا في موقف صعب، لكن احنا مضطرين نمشي وراك. وفعلا ركبت امه وابوه معاه ويروحون الى بيت اهل كاميليا. بلغوهم احنا جايين. يوم وصلوا يا أهلا يا مرحبا وكذا. قالت الأم والله يا اللي هي أم كاميليا إحنا مش عارفين إيش نقول لكم، لكن إحنا جايين نطلب إيد بنتكم، وهي بنتنا، نطلب إيد بنتكم الولدنا داني، وهو كذلك يحبها وأولى أنه يربي أولاد أخوه. أم كاميليا قالت السحل مباركة، وأبوه انبسط. قال والله ما نلقى أفضل وأحسن من داني، سمعة وأخلاق المهم. ولا هذه كاميليا أصلا متجهزة وطائرة من الفرحة. استغرب إن على طول وافقوا، يعني ما قالوا له يعني والله في عريس جاينا بالليل وانت حطيتنا موقف، على الاقل انتظر لحد ما رد خبر للرجل نقول له والله احنا رفضناك مثلا وانت تعال اليوم اللي بعده. على طول وافقوا ان الامور فكان لكن طاير من الفرحة. وراح جلس مع كاميليا ولبسها الخاتم وانبسط. قال له والله انت حب حياتي وانت كذا، وانا اسف في المرة الأولى اللي ضيعتك من إيدي، وآسف أني تأخرت في المرة الثانية، بس الحمد لله أني لحقت. قالت له لحقت على شنو؟ أنا مستعدة أنتظرك طول العمر. قال لها يعني أنا لو متأخر اليوم كان أنت رحتي لشخص ثاني. قالت له منو الشخص الثاني؟ أصلا ما في شخص ثاني، هذا الكلام مش صحيح، وهي خطة كانت يعني امك اللي عملتها وبلغتني فيه وانا كنت موافقه اساسا، انا بحبك وموت فيك. ويطالع امه قال جد ماما؟ قالت لا. اي نعم. لا في شاب تقدمنا، والبنت اصلا كل واحد يجي يتقدمه ترفض. وانا بعد ما شفتك سافرت من اخر لقاء بينك وبين كاميليا لما كانت تصرخ وزعلانه وطلعت من بيتنا بعد ما كانت تسالك على الخاتم، رحت سالتها وكشفت لي القصه بالكامل، موضوع الخاتم وان انت لسه بتحبها وهي بتحبك ولما شفتك مش راضي ترجع، يعني قلت خليني يعني استدرجك عن طريق اني اقول لك ان في شخص راح يتقدم لها. وهي فعلا انت بينت ان انت فعلا تحبها. يا داني انفهي انفهي داني، كل اللي يعجب فيك ملي يجي يتقدم وياخذه وهذا بس يطالع. قالت له تحبني تعال تقدم لي انا بيك، لكن الحبيب متردد وخايف ومحرج والحب ما يبي له واحد جبان، يبي له واحد جريء. بطراش فيك بطراش فيك قاعد شيء. المهم تزوج داني حب حياته وربى عيال أخوه وعاشوا أحلى حياة. القصة كانت في عام 2008 على فكرة. ولما توترت الأوضاع في سوريا أخذ زوجته وعيال أخوه اللي هم أصبحوا عياله وجاب عيال كذلك من كاميليا وطار فيهم، والآن عايشين في بولندا ويشتغلون في عندهم محل لبيع المجوهرات وتصميم الذهب وغيره. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.